حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته أن كما جمعنا في هذه الليالي الطيبة المباركة في روضة من رياض الجنة تحفكم فيها الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة، أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته على سرر متقابلين، أو إلى وجه الكريم ننظر نظرة لا نمل منها أبدا. نعم والله، أحبتي في الله، إن الذي يريد فضل الله وكرمه وخصوصا في هذه الليالي الطيبة المباركة لا بد كما سمعتم في الآيات أن يسارع إلى الخيرات وإلى الباقيات الصالحات، فإن الله يناديك أخي، يناديك بلسان التلطف والرحمة، يناديك بلسان الشفقة والمحبة والرحمة لك، وخصوصا في رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان، الذي تتنزل فيه الرحمات من كل ليلة من الرحمن سبحانه وتعالى، يناديك الخالق فيقول لك: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة، وفي الآية في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذه المسارعة لمن؟ لا تتأتى لكل واحد، إنما لا تكون إلا لمن وفقه الله وكان مقبولا في حياته وفي أقواله وفي أفعاله. هذه المسارعة أحبتي لا تكون لكل واحد، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور. فالموفق من وفقه الله في هذه الليالي الطيبة المباركة إلى استغلال أيام وليالي رمضان فيما يقربه من الخالق سبحانه وتعالى، فيما يقربه من المغفرة والرحمة، وخصوصا وأنتم تعيشون هذا المجلس المبارك الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ويوجب لكم ماذا؟ من يعرف أحبتي؟ والله، والله الذي لا إله غيره، لو أن ملكا من ملوك الدنيا قد قال لكم هذه الليلة: إني أحبكم وإني أتقرب بحبكم وإنكم بمنزلة عندي، لطار فرحكم وشوقكم إلي. وهو عبد من عبيد الله، وهو مخلوق، فما بالكم بملك الملوك سبحانه يوجب لكم بمجالس الذكر وفي ليالي المغفرة والرحمة يوجب لكم محبته. قال الله في الحديث القدسي: اسمع يا رعاك الله، وتأمل هذا الكلام من الله سبحانه: وجبت محبتي للمتجالسين فيا. ما أعظمه من شرف وفوز وفضل أن الله يوجب لك محبته ويوجب لكم محبته. ومن أنتم؟ أنتم الفقراء إلى الله، وهو القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والله أحبتي، لو شاء الله أن يعذبنا والله أحبتي لو شاء الله أن يهلكنا، والله أحبتي لو شاء الله أن يأخذنا، لكنه رحيم بنا، يوفقنا لأعمال الخير ويسهل لنا ليالي الرحمة والمغفرة. لماذا؟ ليغفر لنا، ليتجاوز عنا، ليكفر عنا سيئاتنا. ومن نحن؟ نحن الضعفاء الفقراء المجرمون المعترفون بذنوبنا وتقصيرنا، نحن الذين نبارز الله بالمعاصي صباح مساء، نحن الذين ما شكرنا الله على نعمه إلا من وفقه الله. لذلك أحبتي ينبغي علينا أن نشكره، أن نذكره، أن نطيعه، أن نتقرب إليه، أن نتقرب إليه، أن ننطرح بين يديه، أن نتضرع إلى الله، لأن الله يحب المتضرعين ويحب السائلين ويحب الذين يسألونه، لأنه يده ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فمن الذي يدعوه؟ من الذي سأله فما أعطاه؟ ومن الذي استغفره فما غفر له؟ ومن الذي ناداه فما فرج عنه؟ إنه الكريم سبحانه الذي خلقنا وآوانا وكفانا وأعطانا، ومن كل شيء سهل لنا سبحانه وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لن تستطيع يا عبد الله أن تحصي نعم الله عليك. ومن أول هذه النعم وهو الوهاب سبحانه، وهو الذي ينبغي أن نعرفه بأسمائه وصفاته العلى، فنعيه ونقدره حق قدره سبحانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ويعصون الله. لنقف أحبتي عند نعمة واحدة ونختم، أو نعمتين. أول نعمة أنعم الله بها عليك يا عبد الله نعمة الخلق والإيجاد، فهو الذي خلقك وصورك في أحسن صورة وأحسن شكل، أعطاك عينين بدون فاتورة ولسان بدون فاتورة وأذنين بدون فاتورة وأعضاء وجوارح ونعم تترى عليك. ووالله لو وضع الله لكل نعمة فاتورة ما مشى على هذه البسيطة أحد، لقطعت الخدمة من أول يوم، لأصبح الناس عمي وصم وبكم، لكن الله يتفضل عليك فيعطيك هذه النعم، ولا يريد منك إلا ماذا؟ أن تذكره وأن تشكره. اسمع ماذا قال الله وتدبر القرآن، لأن القرآن أنزله الله لكي نتدبره. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخرجك في أحسن صورة وأنت جاهل لا تعلم شيء، فعلمك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ لماذا جعل الله لك سمع وبصر؟ لماذا؟ لكي تنظر إليها في الحرام، ولكي تسمع الحرام، ولكي تتكلم بالحرام، ولكي تفعل الحرام. لا، لعلكم تشكرون. لعلك إذا قدرت الله في نعمه وشكرته على إيجاد الخلق وهذه النعم أن تشكره، وأن تقوم بواجب الشكر قلبيا ولسانيا وبالجوارح والأركان، فيلهج ذلك اللسان صباح مساء بالحمد والشكر لله على تلك النعمة العظيمة التي والله لو عبدناه لو عبدناه لو عبدناه إلى يوم القيامة ما ساوى ذلك نعمة واحدة من نعمه، فكيف بالنعم العظيمة؟ لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب، لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب، فأنت الذي من جودي يمناك عدتي وزادي وفيك المدح يحلو ويعذب. نتوب فعاملنا بلطف ورحمة، فحلمك مبسوط وفضلك أرحب. فما حيلتي إن لم تغثني برحمة، وواحسرتي إن ردني فيك مطلب. إن العار والخسار يوم أن يعمل ويصوم ويقوم الإنسان، ثم يأتي يوم القيامة فإذا هو هباء منثورا. لماذا؟ بدون إخلاص، بدون متابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم. والله لن يقبل الله منك عملا أخي الحبيب إلا بإخلاصك، أن تخلص في عملك لله وأن تتابع الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا تقدم ولا تقول ولا تفعل شيئا إلا موافقة لله ثم موافقة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، منيبين، مخبتين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل عليكم أحبتي، ففي صلاة التراويح مع الشيخ عبد المجيد أنس بالله وطمأنينة وسكون، فينبغي أن نتدبر آيات الله وأن نتمعن فيها وأن نقف عند آياتها وعند وعدها ووعيدها وتخويفها وتهديدها، ففيها الخير الكثير لنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، إنه ولي ذلك القادر عليه.